أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما تفسير قول الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله؟ هل هناك موحدين من اليهود والنصارى؟ صابئة، هناك صابئة حنفاء كما قال شيخ الإسلام بن تيمية، صابئة حنفاء، ولهذا عد الصابئين مع أهل الإيمان. نعم.